بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. يعني معنى كده أنهم كانوا بيأخروا السحور على قدر الإمكان، بحيث لما ينتهي أحدهم من السحور يبقى وقت الفجر خلاص على وشك، مقدار ما يقرأ الإنسان 50 أو 60 أي يعني مثلا من 10 دقائق والربع ساعة تقريبا، تلت ساعة أقصاها يعني. قال قدر 50 أو 60 يعني آية. حدثنا حسن بن صباح سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده أنهم بيأخروا السحور قوي، وده كلام ده حقيقي طبعا بعد كده في أبواب الصيام، وبيصلي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقته، يبدو كده أنه بيصلي الفجر في أول وقته، لأنه بدأ ما بين السحور وما بين الفجر 50-60 آية، قراية 10 دقائق 7 دقائق 12 دقيقة حسب سرعة القارئ يعني، يبقى بيصلي الفجر في أول وقت على طول، يبقى بينا كده يعني. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم انقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. في الحديث طبعا في أولها كده فيه حتة لغوية يعني، كنا نساء المؤمنات، من باب إضافة الشيء لنفسه نساء المؤمنات تيجي إزاي؟ يعني على أساس إن فيه كلمة محذوفة جماعة المؤمنات يعني. أو في الهامش كنا بالألف. لا أنا بكلم على كلمة نساء المؤمنات. والنساء مضافة المؤمنات إيه؟ مضافة إيه؟ يبقى نقول نساء المؤمنين يعني زوجات المؤمنين. فالكلمة بتاعت نساء المؤمنات. الإضافة دي هي اللي فيها الكلام، فقدروا لها بمعنى جماعة المؤمنات عشان من باب إضافة الشيء. النقطة الثانية المروط جمع مرط، والمرط التوب اللي تتلف به الست زي الملاية اللف زي الحبرة زي الإزار تأتزر به، دي المروط، متلفعات بمروطهن يعني متلففة بالمرط زي ما نقول الملاية مثلا. ويبان في الحديث انه النساء كانوا بيصلوا في المسجد مش في البيت بقى على عهد رسول الله، عشان ساعات في ستات تيجي تسألني تقول في مش عارف مين قال لهم صلي في بيتك افضل ما تصلي في الجامع. طب امال النبي ما قال لهمش كده ليه لما لقاهم بيجوا بيصلوا حتى الفجر والعشاء؟ بانت انه كانوا برضو بيصلوا معاه. ها دي نقطة باينة قوي وواضحة، ان الستات كانت بتصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد معاه جماعة. والنقطة اللي بعد كده كمان بيبان فيها انهم لما ينصرفن من الصلاة او زي ما بتقول ينقلبن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من الغلس. الغلس هنا اللي هي ايه؟ الظلمة بتاعت الليل. الحديث ده قالوا انه قد يتعارض مع الحديث اللي جالنا قبل كده، ان كان الرجال بيقولوا ننصرف من صلاة الصبح واحدنا يعرف جليسة. طب تيجي دي ما دي ازاي؟ فقالوا احدنا يعرف جليسة لانه قاعد جنبه على طول، فلما بعد جنبه على طول ممكن لما يبص كده يميزه، انما لما تبقى النساء ماشية في الشارع على بعد ما تتميز فلانة من فلانة نتيجة الظلمة، يعني لان ده قريب وده ايه وده بعيد شوية. يبقى برضو الحديث الهدف منه والغرض منه انه صلاة الفجر كانت بتتم في اول وقتها. باب من أدرك من الفجر ركعة. وما جاوبش. من أدرك من الفجر ركعة وسكت، يعني من أدرك من الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة. عايز يقول كده يعني. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طبعا الحديث تبين هنا كده، وهتيجي حديث بعد منه بيعمم انه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، بعم يعني مش مقصور على الصبح ولا على العصر، انما العصر والصبح خصصهم في الحديث هنا ليه؟ لان هيجي حديث بعد كده بالنهي عن الصلاة ساعة شروق الشمس وساعة ايه غروب الشمس. طيب هو بيصلي الركعة وراحت الشمس طلعة يكمل صلاته بقى؟ ما هو ده وقت ممنوع ولا ما يكملش؟ لا، أدرك الصلاة وليتم بقى، يتم صلاته، ويبقى في الحالة دي النهي بالنسبة له مش موجود بقى عشان يقضي الصلاة، وتبقى الصلاة هنا أداء مش قضاء. لكن فيه مذهب موافقش على الكلام ده، أو في رأيه يعني، أو الحديث ما كانش تحت نظره، فقال إنه ما ينفعش ما ينفعش، بدل الشمس طلعت عليه وهو بيصلي تبقى الصلاة بتاعته غير صحيحة، بدل ما غربت عليه وهو بيصلي تبقى الصلاة بتاعته غير صحيحة، وده المذهب الحنفي. نعم. باب من أدرك من الصلاة ركعة. هنعممها بقى، ففي الصبح وعصر بقى، من أدرك من الصلاة عموما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عموما الغريب بقى في الأمر أنه إدراك الصلاة أداء يعني أقضاها في الوقت غير إدراك الجماعة، بمعنى الركعة هنا مقصود بها ركعة كاملة قيام وركوع والسجدتين. مقصود بالركعة هنا من أدرك ركعة من الصلاة اللي هي الركعة الكاملة قيام قراءة الركوع القيام الركوع السجدة الأولى والاستراحة بينها والسجدة الثانية والسجدة الثانية بركعة إيه كاملة. لكن في الجماعة يدرك العبد الجماعة إذا لم يسلم الإمام، إذا دخل في صلاة الجماعة قبل أن يسلم الإمام. لكن في أحد المذاهب قال إن الجماعة لا تدرك إلا إذا أدرك ركعة، فهم الحديث ده بأسلوب تاني، وده المذهب المالكي. يعني عشان تدرك الجماعة لازم تدرك مع الإمام ركعة كاملة، لكن بقية المذاهب قالت إن لو دخلت في الصلاة وفي التشهد الأخير قبل أن يسلم الإمام تبقى أدركت إيه الجماعة. نعم، يعني خلافات. زي بطا شوية الصوت. باب الصلاة بعد الفجر. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. الموضوع ده بقى موضوع هيجي فيه أحاديث كتير، وبعدين عاوزين نلمها كلها ونطلع بإيه بخلاصة، لأنه حيبان عندنا هنا أنه الصلاة اللي منهي عنها دي بتختلف من وقت لوقت، بمعنى بعد العصر مباشرة حاجة وساعة غروب الشمس حاجة تانية، وكذلك بعد الفجر حاجة وساعة طلوع الشمس حاجة تانية. فحنخلص إلى خلاصة إن النهي هيبقى في نهي تنزيه وهيبقى في نهي تحريم، وحنخلص برضو إلى نتيجة أخرى وهي إن الصلاة الممنوعة هنا هي صلاة النافلة مش الفريضة. يعني إنسان راح المسجد لقى الناس صلت الفجر وخلص صلاة الفجر، يستنى بقى لما الشمس تطلع ولا يصلي هو؟ يصلي هو. يبقى المقصود ما فيش صلاة بعد الفجر ليك أنت يلي صليت الفجر، ليك أنت يلي صليت الفجر وليك أنت يلي صليت العصر، ما تصليش تاني، ما تصليش إيه؟ النفل التطوع المحض. لكن افرض الصلاة لها سبب زي صلاة الجنازة، صلينا العصر ودخلت جنازة المسجد، نصلي عليها ولا ما نصليش؟ هنصلي عليه مش كده؟ بتقرأ المصحف ومريت على سجد التلاوة، تسجد للتلاوة ولا ما تسجدش؟ تسجد. دخلت المسجد بعد صلاة العصر تنتظر صلاة المغرب وفضل عليها شوية، تصلي تحية المسجد ولا ما تصليش؟ فعشان كده قالوا الصلاة التي ليس لها سبب هي دي اللي ممنوعة واللي منهي عنها. ولكن بعض المذاهب قالت الصلاة عموما ممنوعة ما لم تكن فريضة، لا سبب ولا غير سبب. والبعض قال والله يصلي زي ما هو عاوز بس ما يتحراش طلوع الشمس وغروب الشمس. يعني هنجد خلاصة الكلام ده كله في الأحاديث اللي التالية. اتفضل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. شفت بقى، يبقى في تخصيص هنا، لا تحروا بصلاتكم يعني ما تبقاش متعمد انك تستنى ساعة الشمس ما بتطلع وتصلي او ساعة الشمس ما بتغرب وتصلي. اهو ده النهي اللي قالوا عليه النهي تحريم بقى، لانه بدل متعمد يبقى بيقلد الكفار اللي كانوا بيسجدوا للشمس، بدل متعمد. فمن هنا قالوا انه النهي ده بقى نهي ايه؟ تحريم. اما النهي دكها عموما بقى اللي هو يبقى اسمه نهي ايه؟ تنزيه. ومهما اختلفت المذاهب في المسألة احنا هنرجع لايه؟ لصحيح البخاري، لان المذاهب اختلافها اسبابه متعددة، قد يكون الاختلاف سببه اختلاف الفهم للحديث، وقد يكون اختلاف المذاهب سببه تعارض الحديثين. فده خد بحديث وده خد بحديث، التعارض من حيث الظاهر يعني مش تعارض ده خد بحديث وده خد بحديث زي ما هنشوف كده. وقد يكون الاختلاف سببه ان الحديث مش تحت نظره، يعني الحديث مش تحت نظره فاجتهد، فلما اجتهد برأيه لما ظهر الحديث طلع ان الحديث موجود والرأي بتاعه ايه؟ كان اجتهاد ما كانش قدامه. عشان كده قالوا اذا وجد الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط، لان الحديث مش قدامه، مش شايف، بيدور، مش عارف كان بيحصل ايه في الحكاية دي، الحكم فيها ايه، مش عارف. هتيجي تبص تلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام صلى ركعتين بعد ما صلى العصر بالناس في المسجد، دخل قلت له صلى ركعتين، فزوجته بتسأله بتقول له الله انت ركعتين ايه دول، ما هي عارفه ان في ايه نه، قال لها دول السنه بتاعت الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام صلى ركعتين بعد ما صلى العصر بالناس في المسجد، دخل قلت له صلى ركعتين، فزوجته بتسأله بتقول الله انت ركعتين ايه دول، ما هي عارفه ان في ايه نه، قال لها دول السنه بتاعت الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس. اتلخب بعد ما صلى الظهر، جم الناس يكلموه ويسألوه، وبيننا وبينك مضر، كفار مضر، واخبرنا بشيء نخبر به من ورائنا، عارفين طبعا وفد عبد القيس لما جم سألوا مكلمة، فما صلاش السنة بتاعت الظهر البعدية فانشغل، فلما جه العصر صلى. فيبقى إذا دي قضاء يبقى بيقضي إيه؟ نافلة بعد العصر. يبقى معنى كده ان بعد العصر في صلاه ممكن بقى، اذا كان علينا في العوز يقضيها يبقى لها سبب. هتجد في نفس الوقت انه بعض الاحاديث بتقول انه بيصلي ركعتين بعد العصر على طول على طول على طول، ازاي ما فيش سنه بعد العصر؟ فهتجد في ناس اثبتت الكلام ده وفي ناس نفت الكلام ده. فالخلاف ده كله هيبان هنا في صحيح البخاري، واحنا بنعتبر ان صحيح البخاري هو الاساس والمرجع في حالة اختلاف الفقهاء، باعتبار انه صحيح البخاري في الزمن بعديهم، يعني البخاري جه بعد المذاهب مش قبلها، فاهمين؟ طب قبلها ما كانش فيه احاديث، كانت فيه احاديث كتير ايام المذاهب، كان في حديث مش مفيش، لانه اول ما تصنف الحديث زي ما قلنا عبد الملك بن جريج كان بمكه مش كده، وقلنا سفيان، وقلنا عمر بن عبد العزيز بعت يقول له انظر ما في حديث رسول الله فاجمعه فاني خفت دروس العلم وموت العلماء، لما بعت لابي بكر بن عمرو بن حزم، فاكرين الكلام ده احنا قلنا في مقدمه الحديث. فكان في احاديث مترتبه وموجوده لكن ما هياش على الدرجه القوية جدا من الصحة والتأكد زي ما ظهر بعد كده صحيح البخاري وصحيح ايه مسلم. من هنا بنقول انه المذاهب لما حدث خلاف بيتكلم على الحديث اللي قدامه. لما جاء الامام البخاري شاف الحديث اللي اخد المذهب الحكم بتاعه منه، لقى الحديث ما هوش على درجة قوية من الصحة، او نسخ حكمه يعني، او كان يكلمنا في الاول، فهمنا؟ من هنا طبعا بنحاول نفهم الموقف، لكن مش وظيفتنا احنا ان احنا نرجح مذهب على مذهب، مش وظيفتنا، لان احنا ما نقدرش نوصل لدي، لان لا عندنا علم باساس المذاهب اتعملت ازاي، واساس الحكم الفقهي اللي اتخذه احمد بن حنبل مخالفا به مالك ايه، ما نعرفش، ولو عرفنا مش هنستنبط العلة ومش هنفهم الحكم، فاهمين؟ ثم ان لما يبقى قدامنا صحيح البخاري بس، طب ما قدام في غيره، ما برضو في احاديث تانية صحيحة وهكذا، لكن احنا بس بندي فكرة يعني ان الاختلاف اهو. ولذلك لما جاء الناس قالوا التلفيق بين المذاهب ممنوع على اساس انك تاخد الاسهل والايسر من ده ومن ده ومن ده ومن ده، اخدت الايسر من كل ايه مذهب، تكون نتيجة انك انت فرطت، لان المذهب بيتاخد برمته، فيه صعب وفيه سهل، فيه ايسر وفيه تشدد، فلما تاخده على بعضه يبقى تقليد المجتهد اجتهاد، انت ما بتفهمش وما تعرفش اديك بتقلد اللي بيفهمه بيعرف، لكن لما تبقى تشغل مخك وتاخد السهل من هنا والسهل من هنا والسهل من هنا يبقى وقعتك في التفريط. لكن لو انك انت اخدت الصعب من كل مذهب تحوطا يبقى في الحالة دي انت بتحطط لنفسك، يبقى ما فيهاش بأس. يبقى في فرق بين واحد بياخد السهل من كل المذاهب وفي واحد بياخد ايه التشديد من كل المذاهب عشان يحتاط ايه لنفسه، زي اللي قال امسح بعض الرأس والتاني قال امسح كل الرأس، لا امسح كل الرأس خلاص. يبقى لو مسح كل الرأس خد بالرأيين، بقى مسح الرأس بالنسبة له صحيح بالنسبة للي قال امسحها كلها وبالنسبة للي قال ايه امسح بعضها، مش كده برضو؟ فاهمين ازاي؟ ادي معنى الاحتياط والاخذ بايه بالاحوط، لانه الاخذ بالاحوط هيبقى متفق مع الكل. نعم. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع، واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب، تابعه عبده. هشوف ازاي اخروا الصلاة، انهي الصلاة بقى؟ انهي الصلاة؟ ده السؤال. ابن عمر ده نفسه اللي قال الحديث ونقله هتجد له رأي بعد كده، نفس ابن عمر هتجد له رأي يقول لك منهاش انا لا انهى احدا يصلي ليلا او نهارا ابدا غير وقتين اتنين لا تحرف بهم الصلاة اللي هي وقت طلوع الشمس وقت غروب ايه الشمس. مستندا لهذا الحديث اللي هو التعمد، التعمد. لكن طبعا برضو نقول انه ساعة ما حاجب الشمس بدأ ينزل يبقى الشمس بدأت في الغروب، هل يدرك العصر؟ هذا السؤال بقى، هل يدرك العصر؟ الشمس بدأت تغيب نصها نزل، هل هتفطر ولا هتستنى لما الشمس كلها تغيب في الصيام؟ يعني هتستنى لما الشمس كلها ايه تغيب، مش كده؟ مش كده برضو؟ يبقى اذا المقصود برضو هنا بالحديث هي صلاة ايه النافلة برضو مش الفريضة. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين. أنت عندك بيعتين بفتح الباء ولا بكسرها؟ بفتح الباء. ولبستين بفتح اللام ولا بكسر اللام؟ بكسر اللام. أصل الفتح المرة من الشيء والكسر الهيئة في الشيء، فشوف الهامش كده فيه. ما عنديش في الهامش. ما عندك، عندك أنت بكسر إيه؟ ها ها ها، شفت إزاي بقى؟ يبقى هو عنده بكسر الب وكسر اللام، بيعتين ولبستين، وهتجد في نسخ بالفتح. الفرق بين الفتح والكسر ان الفتح الايه المرة، الكسر الهيئة. مش كده بيقول عندك كده احمد؟ زي ما تقول جلسة، الجلسة هيئة جلوسه ايه، الجلسة المرة من الجلوس. وضحت؟ فهنا المقصود المرة ولا المقصود الهيئة؟ المقصود الهيئة، يبقى لازم تبقى بالكسر الأصح يعني، لأنه ما بينهاش عن عن عن البيع مرة واحدة أو عن عن اللبس مرة واحدة، بينهى عن هيئة لبس. فهمت إزاي؟ يعني ما يقول الجلسة دي غلط، يبقى هيئة الجلوس. وضعت؟ فالنهي جاي عن ايه؟ عن اسلوب مش عن مر. من هنا القراءة بالكسر هتبقى اوقع لمفهوم الحديث. نعم. وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء اللي هو الثوب اللي هيبقى زي الصخره الصماء زي ما قلنا قبل كده، مغطي كل جسمك، ما فيش فيه خروم تطلع منه ايه ايديك. فلو جيت تطلع ايديك هتطلعها من تحت الثوب، لما تطلع كده من تحت الثوب هتكشف ايه العوره، فالصلاه تبطل، فتبقى الايدين متكتفه جوه، ما فيش حاجه تطلع منها ايديك كمام يعني او خروم، دي هي اسمها ايه الصماء. وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء. احنا قلنا طبعا الحديث شرحناه قبل كده، والاحتباء اللي هو بترفع رجليك متنيه كده وتضمها بايديك، وتضمها ايه بايديك، القعده دي اسمها حبوه، اسمها ايه حبوه. احتبى الرجل، يبقى رفع رجليه كده نصبهم كده وراح ماسكهم بركبه، ماسك ركبه بايه بايديه الاثنين كده. فطبعا هو لو عمل كده ولبس الازار بتاع الاحرام لبسه غلط، على طول يبقى ايه العوره تنكشف على طول، فهمنا؟ فعشان كده نهى عن الاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء من الثوب يعني. وعن المنابذه والملامسه. المنابذه والملامسه شرحناهم برضو اسلوب في البيع، ان الدنيا ضلمه ايدك لمس الثوب خلاص تبقى اشتريته، باللمس تحسس كده خلاص تبقى اشتريته، جيت بتفتح النور او بتيجي في الضوء بتبص لقيته جربان خلاص انت اشتريته، خلاص انت اشتريته، لقيته مش هو اللي انت متوقعه، يبقى كأنه بيع ايه فيه خداع. والبيع والشراء الاصل فيه التراضي، والاصل فيه التبيين، والاصل فيه الوضوح، عدم التدليس وعدم الغش وعدم الغدر وعدم الخيانة وعدم الغرر. يعني بيع السمك في المية حرام، اللي يوقف الصياد بالشبكة يقول لك الطرحة بعشرة جنيه وانت ببختك، تطلع خمسة كيلو ما يطلعش فيها حاجة انت ببختك، يوم يدي عشرة جنيه الصياد يطرح الشبكة، اهو ده بيع حرام. يجي الجاموسة حامل يقول له تشتري اللي في بطن الجاموسة ده، اشتري بكم بقد كده، طلع عجلة ما تفرقش معاه بقى خلاص هو نصيبه، طلع ميت، طلع اتنين ما طلعش، اهو اشترى في بطن الجاموسه، اهو ده برضو ايه بيع ايه غلط. البيع لازم يكون بيع واضح، ويكون يعني المعلومات اللي عند الشاري معلومات نافيه للجهاله تماما، عشان يبقى بيع صحيح، يبقى فاهم هو بيشتري ايه، ويبقى عارف هو بيشتري ايه. وفي الوقت نفسه طول ما هو واقف مع البائع البيع ما تمش، حتى لو اداله فلوسه، حتى لو اداله فلوسه، طول ما توقف مع البياع يعني اديه خمسة كيلو موز ادالك وزنهم بكام، بخمسة جنيه، اديته الخمسة جنيه لسه ما مشيتش، لا انا مش عاوز، ترجعهم وتاخد خمسة جنيه بتوعك، من حقك بدل ما مشيتش. شوف ازاي بيدي راحة للبائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نعم. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبانا قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبانا يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها وفي الهامش حتى يمكن يصليهما. أيوة تمام. قال لها ركعتين يعني. وقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. شفت بقى؟ يبقى ادي حديث معاوية هو نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد ايه؟ بعد العصر. نشوف بقى بعد كده في ايه. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ماشيين مع النهي كده. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار. بليل ولا نهار، بليل أو نهار في الهمش. ها. ما شاء. وفي كمان بليل ونهار كمان. غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. يبقى معنى كده أن ابن عمر بيقول صلي زي ما أنت عاوز بقى، بس الوقتين دول. يبقى كأنه عاوز يقول هو ده النهي التحريم، اللي هو وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس، وأن تتحرى بذلك الصلاة في هذا الوقت. ما سوى ذلك نهي إيه؟ تنزيه. نعم. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. هنا بقى هتيجي صلاة إيه؟ ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. نحو الفوائت اللي هي بعدها الصلاة التي لها سبب، وهو ده الرأي الخلاصة. لكن هنلاقي ان سيدنا معاوية هو نهى تماما، وحنجد ان فيه ناس بتقول لا ده كان بيصلي ركعتين بعد العصر على طول، بس كان بيصليهم في بيته عشان ما يثقلش على الناس، لا يثقل عليهم يعني، بيصليهم في بيته ما حدش بيشوفه، فقالوا ما بيصليش بعد العصر كانوا كان بيصلي. نشوف كده. وقال كريب عن ام سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. يبقى دي قضاء ايه بقى؟ قضاء نافلة، اللي هو حديث ام سلمة اللي شغلوه عنهم وفد عبد القيس، ده اللي ثابت اهو واضح. يبقى اذا ممكن بعد العصر نقضي الظهر، ما صلاش الظهر ودخل المسجد لقى العصر جدا والجماعه، فادرك الجماعه يسيب الظهر ولا يصليه؟ يصلي. دخل بعد العصر يصلي تحيه المسجد ولا ما يصليش؟ يصلي. سجد التلاوه يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. صلاه جنازه يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. لكن يقف كده يتطوع كده؟ لا. نشوف كمان. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به. خد بالك من الحديث ده بقى. سيدة عائشة بقى ملاش دعوة بقى بأم سلمة، قالت على حكاية الركعتين، إيه الركعتين اللي بتصليهم دول؟ قال لها دول بتوع إيه؟ بتوع الظهر، سنة الظهر. شغلني وفد عبد القيس. سيدة عائشة بقى ملاش علاقة بالموضوع ده خالص، ده بتتكلم في كلام بتقول والذي ذهب بنفسه، بتحلف بالله يعني، واللي موته اللي خده اللي نقله إلى الرفيق الأعلى، والذي ذهب بنفسه، بنفس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. ايه رأيك بقى؟ ده مش بس كده، ده هتقول كمان انه ما دخلش علي بيتي مره بعد العصر الا وصلى ركعتين. ازاي تيجي ازاي وعندنا النهي؟ شفت بقى اختلاف المذاهب هيجي منين؟ فنسال لك هناك مثبت وهناك نافي، والمتفق عليه ان يؤخذ براي ايه؟ من اثبت. من اثبت راى، ومن نفى لم يرى. معاويه نفى قال لك ما صليناش، بس انتوا بتصلوا صلاة عمري ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. فنفى، هي ما شفتش، لكن سيدنا عائشة شافت. قال يبقى كان بيصليهم في البيت. طب بيصليهم في البيت ليه؟ قال عشان ما يشقش على الأمة. وبعدين دي بتقول لك ده ما سابهمش أبدا، حتى بعد ما ثقل. ثقل كان بيصلي جالس بقى، التطوع بتاعه ثقل يعني كبر في السن وبدأ بقى يبقى ما عندوش النشاط بتاعة الشباب، فبقى يصلي النوافل ايه جالس، فكان بيصليهم قاعد. طب ازاي؟ طب ام سلمة قالت دول الركعتين بتوع سنة الظهر البعدية. طب دول ايه بقى؟ دول ايه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. شوف، وكان يحب يثقل ويثقل، ها الاثنين عندك بالتجريب من أثقل. وكان يحب ما يخفف عنهم أو ما يخفف عنهم. شفت ازاي؟ يعني كان بيصليهم في بيته عشان ما يشوفوهوش، يقوم ما يشقش عليهم. طب هذا الكلام ده يعني ازاي؟ فبعض الناس قالوا ده يمكن في الأواخر، مش من أول ما فرضت الصلاة بقى، يبقى مش من أول ما فرضت الصلاة، يبقى الكلام ده في الأواخر، بدليلها بتقول حتى لقي الله، ها يبقى كان في الأواخر. فهل معنى كده إنه النهي السابق منسوخ؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي. ابن أختي ويا ابن أختي في الهمش، بحرف الندى وبحذف، وبفتح الهمز وبكسرها، فتح الهمز على أنه نداء وكسرها والوصل بحرف الوصل. نعم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. أشوف شيء مذهل، شيء مدهش. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. غريب مش كده؟ غريب، لو بتقول سرا ولا علانية، طب ركعتين قبل الصبح دول معروفين، اللي بعد العصر فيهم نهي، فيهم نهي، والأحاديث الواردة بالنهي كثيرة متعددة. فمن هنا حصل الاختلاف بقى، وحصل تخريجات بقى من الناس يخرجوا المسائل، لأنه ما حدش يقدر يكذب الصحابة أو يكذب حد من أمهات المؤمنين، لكن تبقى فيها حاجة احنا مش عارفينها. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال طب هنا بقى اللي يسألني يقول لي طب الأحوط بقى، اللي ياخد بالأحوط يعمل ايه؟ ما يصليش على طول، يصليش مصلي ده الأحوط، فاهمين؟ لأنه دفع الضر مقدم عن جلب النفع. لو صلاه الركعتين تديك ثواب ادي جلب نفع، طب ولو صلاه الركعتين تبع الصيام وانت منهي عنهم، قال هو بقى تعمل ايه؟ فمن زحزح عن النار احسن ولا لا؟ يعني لو مش كده برضو يعني، فدايما دفع المضره مقدم على جلب ايه المنفعة. فلو في فعل ما انتش ضامن في ثواب ولا في عقاب، تعمل ايه؟ تسيبه، بلاش من ثوابه ده، بلاش الثواب ابوابه كتير. عاوز تصلي قوم بالليل، صلي في الاوقات اللي ما فيش فيها ايه شك ولا مراء، ما فيش احتمال. عاوز تصلي يا صلي قبل العصر، قمت انت الساعه 4 العصر، الساعه ادا والمغرب لسه بدري عليها 5:30، فاضل لك ساعه وثلث وعاوز تصلي، يلا صلي 20 ركعه وبعدين صلي العصر. فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى الاحوط هنا ايه؟ ترك الصلاه التي ليس لها سبب. عشان كده احنا قلنا في الاسلام واركانه ينهى عن الصلاه النافله التي ليس لها سبب، لكن لها سبب فيها ايه؟ ضروره. حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال رايت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هل في احتمال انه كان بيأخر ركعتين بتوع صلاة الظهر ولما يروح عند سيدة عائشة يبقى يصليهم؟ هل كان في احتمال؟ محدش يقدر يقول، محدش يقدر يعرف، محدش يقدر يعرف. فعشان كده بنقول دايما في الحالات اللي بالشكل ده تاخد بالايه؟ بالاحتياط وبس. نعم. باب التكبير بالصلاة في يوم غيم. التبكير بالصلاة في يوم غيم، ايه اللي هتبكر بقى في صلاة في يوم الغيم؟ ما فيش شك ان صلاة واحدة مش غير صلاة العصر، لحسن المغرب تد سيدة برضو لحسن المغرب تد، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعرفها بالشمس الغيم. يبقى تصلي تبكر بالصلاة لحسن بعدين يوم الغيم، ما انت شايف الشمس غربت ولا ما غربتش، فتلحق تصلي العصر ما تأخروش لحسن بعدين تغرب من غير ما تحس. ده اللي عاوز يقوله. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الثواب يعني، الثواب راح يعني. وده قلنا زي قلنا قبل كده، حبوط العمل ما يحصلش الا بالكفر، وده للتشديد والتغليظ. طبعا من ترك الصلاه، بيقول لهم بقى اليوم كان يوم غيم، قال لهم بكروا بالصلاه لحسن بعدين النبي قال ان ترك الصلاه العصر يحصل كذا كذا، يبقى خايف لحسن بعدين ايه العصر يفوته. باب الاذان بعد ذهاب الوقت. دي برضه نقطه فيها خلاف، بمعنى احنا بنصلي العشاء في رمضان بعدها بساعة، اعتدنا على كده. طيب هنيجي بقى نصلي العشاء بعد وقتها بساعة، يؤذن لها ولا كفاية الإقامة؟ هنا في اختلاف بين الناس بقى. في ناس قالت يؤذن لها واستندوا للحديث اللي جاي ده، وفي ناس قالت ايه لا يؤذن إلا في الوقت. طبعا الاحتياط بقى ايه؟ انك ما تأذن لهاش عشان ما تبلبلش الناس، يقول لك الله ده العشاء لسه بتدن يا جماعه، ده احنا صليناها. صحيح دلوقتي كل واحد عنده ساعه وعنده نتيجه وعنده جورنال والناس عارفه وقت الصلاه دلوقتي، لكن ما تضمنش ان الزمن يفضل كده، ثم ان الكلام مش لاهل الحضر، في القرى وفي في الصحراء وفي ها. فالمنطق بتاع الفقه ده يستمر بغض النظر انه الظروف تسمح ولا ما تسمحش، لانه ما حدش يعرف بكره في ايه. فما تقوليش ما كل واحد عنده ساعه، ما فيش اختلاط هيحصل عند الناس، لا يحصل. حصل عندنا كتير، واحد عندكم هنا يدأب في الحضره، ما اعرفش فين، حته في حته كده يدأب انه يؤذن الفجر قبل ميعاده، فبصحى على صوته هقوم افتح النور وادور على الساعه واشوف الفجر ده ولا ما ادانش، فاختلط على الامر اكتر من مره، قمت اتوضيت وصليت وكلام من ده ودخلت انام. بعد كده صحيت على الاذان الحقيقي، اللهم اللي فات كان ايه؟ واحد طلع في دماغه انه عاوز يعني بيقلد اذان اولاني واذان تاني، ما ينفعش اسمع اذان اولاني ولا تاني. واللي بيحصل في السعوديه ده مش سنه، اللي بيحصل في السعوديه ده علشان ناس تلحق تيجي جاي من السفر، ودافع له 3-4 آلاف جنيه، 5 آلاف جنيه، 6 آلاف جنيه عشان يصلي في الحرم، وساكن بعيد جدا، فبيصحوه عشان يجي يصلي. وبيفرقوا بين الاذان الاولاني والتاني ان الاولاني اللي هو قبل الوقت ما فيهوش ايه؟ الصلاه خير من النوم، ما فيهوش دي بس. واما الاذان اللي جه اولاني وتاني في البخاري في شهر رمضان فقط، كان الاذان هو علامه السحور. فان بلال يؤذن بليل، ما حدش يمتنع عن الاكل والشرب إذا سمعت أذان بلال فإنه يؤذن بليل، اللي هو مدفع الإمساك، زي مدفع الإمساك. وإنما الأذان الأصلي أذان ابن أم مكتوم، عشان في هناك كان يقعد يربط الخيط الأبيض والخيط الأسود حتى يتبنى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان في حوادث مش عارفين. فالنبي بينبههم إنه يعمل لهم أذان، ويقول لهم الحق، اللي ما أكلش ياكل واللي ما شربش يشرب واللي بيجامع مراته يلحق يخلص. كان بين الأذان ده والأذان ده قد إيه؟ ما بين طلوع هذا ونزول هذا يبقى 5 دقايق، يبقى 5 دقايق، يبقى 10 دقايق، مش ساعة. في السعودية بيعملوا الفرق ساعة. ساعة ليه؟ عشان الناس تتوضى وتصلي وتشرب الشاي وتمشي تاخدها بقى من هناك من عند مش عارف حارة المعلة ولا مش عارف من عند فين حتة على ما يوصل للجامع. فبيجي هنا الراجل بتاعك اللي عندكم هنا معرفش في الحضر ولا فين ده بيأذن قبل الفجر بساعة وساعة لربع. ليه؟ عشان ايه يا ابني يا حبيبي؟ مش مظبوط، مش صح. فنرجع تاني ونقول ان احنا بنمشي على الاحاديث عشان ما تحصلش بلبلة وما نقولش ما الناس معاها ايه؟ معاها ساعة وعندها نتيجة. نعم. حدثنا عمران بن بيسرة العنوان بتاعه هنا بيقول هل يؤذن للصلاة بعد فوات باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله. التعريس زي ما قلنا نزول الاستراحة. بيقول القائل كان سيدنا عمر بن الخطاب لو عرست بنا، يعني التعريس النزول للاستراحة. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. صلاة الصبح بقى كانوا ماشيين بالليل. قال بلال أنا أوقظكم. بلال تطوع وقال أنا هصحيكم، ناموا أنتوا استراحوا وأنا هصحيكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. أين ما قلت؟ بيعاتبه، أنت مش قلت هصحيكوا؟ طب بيعاتبه ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف قدر الله وما شاء فعل. هو ما حد يقول لك الله تبعاته، وهو دايما كان يقول قدر الله ما شاء فعل، زي ما انس ما كان بيقول ما قال لي لشيء فعلت لما فعلت او لشيء لم افعل لما لم تفعل، ولكن كان يقول ايه قدر الله ما شاء فعل. وبعدين ده نام هو مش بايده النوم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. فلما قال له كلام فقالوا قال له كلام ده عشان بعد كده يتعلم كل واحد فينا ما يثقش في نفسه زياده عن اللزوم وما يجزمش بأمر هو لا يضمن أن يقوم به. فكأنه تأديب مش لوم، تأديب للمستقبل، عشان قال أنا أوقظكم كده هو يعني ضمنت أنت أنك عاوز يقوله أينما قلت. شفت إزاي؟ يعني زي أقولك بعد كده ما تبقاش تثق في نفسك زيادة عن اللزوم، ما تجزمش بفعل أمر لا تضمن أن يتم، فهو للتعليم والتأديب مش للعتاب واللوم. واضح؟ نعم. قال إن الله قبض أرواحكم. أهو النبي شوف قال لي بقى إن الله قبض أرواحكم حين شاء وأرسلها حين شاء، يبقى إذن هو مسلم بقول بلال. لكن طب بيسأله ليه؟ بيلومه؟ لا مش بيلومه، بيعلمنا. ما تقولش أنا هعمل، أنت تعمل إيه؟ ما أنت ضامن عمرك ولا ضامن نفسك ولا ضامن وقتك ولا ضامن ظروفك ولا ضامن حاجة. نعم. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس، قم فأذن بالناس بالصلاة. قم فأذن للناس في الهمش. وأذن بالناس عندك. أي. وآذن الناس وبالصلاة ومن غير به. آذن الناس بالصلاة وأذن للناس بالصلاة وأذن بالناس، يعني هي كلها روايات اللي عندك في الهامش واللي عند غيرك خلاصتها كلها انه هيأذنه بعد الوقت ما فات، هيأذنه بعد الوقت ايه ما فات. واضح؟ فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. يبقى اذا معنى كده بقى ان لو اللي صحي لقى الشمس بدات تطلع والحاجب بتاعها بان ما يصليش بقى، ما يصليش الصبح، فاتك خلاص، تستنى بقى لما الشمس تكمل طلوعها بقى. وضحت. ويبقى الحديث اللي فات بقى اللي قال إذا غابت الشمس أو نزل حاجب الشمس أو طلع حاجب الشمس، يبقى المقصود بيه أنا قلت هناك إيه؟ النافلة. ها؟ إنما الفريضة. طب أنت لو حاجب الشمس بدأ ينزل، نص الشمس ظاهر ونص الشمس غايب، تفطر؟ لما تفطرش تفطر المغرب ما جاتش. طب والعصر الحقوا ولا ما الحقوش؟ هذا السؤال. فلا نتحرى بالصلاة، لكن في حالة الضرورة إذا أدركت الفرض يبقى طبعا هتصلي الفرض ما تأخروش. هنا في الحالة دي حاجب الشمس طلع، طب خلاص مجرد حاجب الشمس ظهر منها جزء تبقى الشمس إيه؟ طلعت. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. هذه برضو النقطة الثانية. يبقى الأذان بعد ذهاب الوقت هنا جائز. طبعا كانوا في صحراء ولازم يدي الناس خبر وديهم فرصة يتوضوا، فالأذان هنا ماشي، الناس هتتوضى وتستعد، ما هوش في حضر، ده في سفر ومش هيسمع الأذان غير اللي هم موجودين معاه. لكن لما تبقى في الحضر بقى والمغرب اتدنت وتستنى انت نص الساعة وبعدين تروح مؤذن المغرب، انت اختلط على المسائل على الناس، مغرب دي ولا عشاء؟ عشان كده بعض المذاهب قال لك لا لا يؤذن الا اذا كان بيأذن في بيته للفوائد سرا، مش بيأذن علنا للناس. هل يجوز بقى انك تصلي الفرض جماعة بعد فوات الوقت يعني قضى؟ ايوه صح، لانه صلى الصبح بالناس ايه جماعة وكان الصبح فات. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يبقى صلى بهم جماعة هو رغم فوات الوقت. وبطحان هنا المسافة المساحة المتسعة، وهنا يمكن كلمة كنت قلتها زمان باين في كلمة ما كدت كاد، وما كاد فعل كاد ده إذا قدم عليه بالنفي أو أثبت زي ما هو قال ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب، يبقى فيه كاد منفية وكاد إيه مثبتة، فقال لك النفي معناه نفي قرب الفعل والإثبات إثبات قرب الفعل. ما كدت أصلي يبقى نفى الصلاة، حتى كادت الشمس تغرب يبقى أثبت، يبقى أثبت، يبقى معنى كده إنه إنه إن الشمس غربت ما صلاش، ده اللي عاوز يوصل إليه يعني. فما كاد الرجل أن يقوم يبقى هو بتنفي عنه قرب إيه القيام، كاد الرجل أن يقوم بتثبت إيه بقى قرب القيام، يبقى كاد أن يقوم يبقى حيقوم أو شك على القيام، ما كاد أن يقوم ما أمش، النفي يعني عدم الفعل إيه هو الأقرب. طيب نقف على الباب اللي جاي. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. أيوة بعد صلاة العشاء بقى إن شاء الله.